بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة من خلق الله. ثم أما بعد، ففي المرة اللي فاتت اتكلمنا على الصفات من حيث دلالتها على الذات وعلى الصفة المشتقة منها وعلى غيرها من الصفات، وقلنا إن هناك 3 أنواع من الدلالات موجودة في الأسماء الحسنى. الأولى دلالة المطابقة، والثانية دلالة التضمن، والثالثة دلالة الالتزام. تمام. فقلنا إن الأسماء الله الحسنى تدل على الذات والصفة المشتقة منها بدلالة المطابقة، الاثنين مع بعض مطابقة، وعلى أحدهما بدلالة التضمن، وعلى الصفات التي لم تشتق منها بدلالة الالتزام. هنا بقى هو هيبدأ يقول لك في دلالة التضمن اللي هي جزء من هذه 3 دلالات. الأسماء الحسنى تنقسم أيضا من حيث التضمن إلى 4 أقسام. إزاي؟ قال لك هناك القسم الأول وهو الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، أما نأتي في أي اسم، زي ما قلنا مثلا ضربنا مثال الكريم والرحيم والخالق وغيرها، أما نقول مثلا الخالق، اسم الله الخالق، على ما يدل بأنواع الدلالات؟ قال لك يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق مطابقة، وعلى الذات أو صفة الخلق واحدة من الاثنين تضمنا، وعلى الحياة والقدرة والقيومية وغيرها التزاما. تماما. فهيجي الوقت بقى ويقول لك طيب، أما نيجي نتكلم بس على التضمن، اسم الله الخالق ماذا يتضمن؟ هتقول صفة الخلق. طب الخلق دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل. تمام. طيب هنقول مثلا اسم الله العلي، على ما يتضمن؟ ايه الصفة اللي يتضمنه؟ خلاص الذات ثابتة معانا في كل الايه؟ الصفة في كل الأسماء، لكن ايه الصفة بقى اللي ايه؟ هتقول العلو. تمام صح كده؟ يبقى اذا ايه؟ دي صفة العلو. صفة العلو صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ايه؟ صفة ذات. نعم. طيب الرحيم، الرحيم تدل على الرحمة بدلالة الايه؟ التضمن. طب دي صفة رحمة ولا صفة ذات ولا صفة فعل؟ في ناس بتقول فعل، هي فيها خلاف، يعني بعضهم قال ان الرحيم صفة فعل والرحمن صفة ذات، وفي قول ان ايه ذاتية فعلية. عموما يعني ايه، بغض النظر الموضوع ده هنجيله ان شاء الله في الصفات الذاتية والفعلية، بس هنتكلم ان هي يبقى الصفات اذا المتضمنة في الاسماء بعضها صفات ذات وبعضها صفات فعل، صح كده؟ هو هنا بيزود حاجة كمان بقى، بيقول لك طيب في اسم بيتضمن جميع الصفات من صفات الذات وصفات الافعال، الا وهو اسم الله الله. تمام. لفظ الجلالة يقول لك اسم الله الله بيتضمن جميع صفات الذات وجميع صفات الأفعال، لذلك هو الاسم العلم على ذات الله سبحانه وتعالى. جميل. فهو بيقول لك اهو رقم 1 القسم الأولاني وهو الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء، كل صفات الذات وصفات الأفعال بيتضمنها اسم الله الله. يعني بقول لك من الذي يرحم الخلق؟ هتقول لي الله. من الذي يكرم الخلق؟ هتقول لي الله. من الذي خلق الخلق؟ هتقول لي الله. يبقى اذا كل هذه الصفات من صفات من هو العلي؟ هتقول لي الله. من هو القدير؟ الله. يبقى اذا كل الصفات اللي موجودة في الاسماء التانية موجودة في اسم الله الله. يبقى اسم الله الله يتضمن جميع صفات الذات وصفات الافعال لله عز وجل. جميل يا شباب. وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له. يبقى كل الأسماء جت في القرآن تصف الله سبحانه وتعالى، يبقى اسم الله الله وصف بجميع الصفات في القرآن. فلما تقول الله هذا علم على الله ويتضمن جميع الصفات لله عز وجل. واضح يا شباب؟ طيب القسم الثاني وهو ما يتضمن صفة فعل، صفة ذات، هو ما يتضمن صفة ذات لله عز وجل كاسمه تعالى السميع، يبقى يتضمن ايه؟ صفة السمع، ودي صفة ذات، تمام؟ واسمه البصير، ده يتضمن صفة البصر، وهي صفة ذات، واسمه العليم، يتضمن العلم، والعلم صفة ذات، تمام؟ واسمه القدير، المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وعدما وغير ذلك، وكل دي صفات إيه؟ ذات. يبقى إذن هناك أيضا من الأسماء ما يتضمن صفات ذات. ثالثا ما يتضمن صفات فعل، فالخالق يتضمن صفات إيه؟ الخلق، والخلق صفات فعل. الرازق يتضمن الرزق، والرزق صفات فعل. البارئ يتضمن البرء، والبرء صفات فعل. والمصور يتضمن التصوير، والتصوير صفات فعل، وغير ذلك من ايه؟ الصفات الفعلية. اخر حاجة الرابع من الاسماء ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام. يعني ايه بقى؟ يعني بيقول لك اللي فات دوت، الثلاثة اللي فاتوا كان الاول اسم الله العلم اللي بيتضمن جميع الصفات الذاتية والفعلية، جميل. بعد كده بيقول لك في بقى حاجات بالإيجاب. يعني بالإيجاب يعني أنت بتصف الله عز وجل، مش بتنفي عنه، لا بتصفه. بتصفه بإيه؟ يا إما بتصفه بصفة ذات، يبقى ديت الإيه؟ الأسماء المتضمنة لصفات ذات. يا إما بتصفه بفعل، يبقى دي الأسماء المتضمنة بصفات فعل. في بقى نوع رابع وهو النفي، مش الوصف بقى، أنت مش بتصف ربنا هنا بحاجة، أنت بتنفي عن الله النقائص، بتنفي عن الله العيوب سبحانه وتعالى. ده النوع الرابع من الأسماء، وهو ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كاسمه القدوس واسمه السلام. القدوس أي المقدس والمطهر عن كل نقص وعيب، والسلام الذي سلم أيضا من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. يا شباب واضح الكلام ده؟ ننقل اللي بعده ولا في سؤال؟ طيب الحمد لله. السؤال بقى 58 بيقول كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله؟ فالخلاصة بتاعت الكلام ده كله إن بيقول لك إن في أسماء بتأتي مطلقة. السؤال بيقول أليس جميع الصفات الفعلية هي ذاتية فعلية؟ نعم، ده كلام صحيح، وده عند التحقيق ده الكلام الأضبط يعني. لكن هو هنا يعني يقصد ان الصفات الذاتية فقط ده قسم، والصفات الذاتية الفعلية ده قسم. يعني اذا اردت انك تقول على كل الفعلية ذاتية فعلية، فيبقى الصفات نوعين، ذاتية وذاتية فعلية، تمام؟ وده هو الكلام الاضبط يعني عند اهل العلم. بعد كده بيقول لك كم اقسامه على الله. ان الذاتية ذاتية فقط، والفعلية ذاتية فعلية. يعني انت ممكن تقول ان الصفات نوعين، صفات ذاتية والصفات التانية ذاتية فعلية. ده الاضبط عند اهل العلم. ليه؟ لان كل صفة فعل هي في الاصل صفة ذات. يعني ايه مثلا؟ يعني انت كانسان قدامي الوقت ولله المثل الاعلى، انت بتستطيع ان تتكلم ولا لا؟ تستطيع ان تتكلم، يبقى اذا انت متكلم بطبيعتك، يعني خلقت تستطيع أن تتكلم، وعندما تتكلم هذا هو الفعل. لكن ذاتك موصوفة بإيه؟ بالقدرة على الكلام. ثم عندما تتكلم يبقى دي صفة الفعل اللي حصلت، تمام؟ فإذا كل صفة فعلية هي في الأصل وجودها صفة ذات، وجودها صفة ذات، أن الله متصف بالكلام بصفة ذات. فإذا تكلم دي صفة فعل، أن الله متصف بأنه ينزل بصفة ذات، وإذا نزل بصفة الفعل. أن الله متصف بأنه خالق يخلق ما يشاء بصفة ذات، فإذا خلق شيء بصفة فعل. تمام يا شباب؟ واضح مسألة الإيه الذاتية والذاتية الفعلية دي؟ أنا يعني ما كنتش عايز أقولها دلوقتي، بس أنتوا الإيه اللي سألتوا فيها يعني. أنا يعني كنت مأجلها شوية، بس كويس إن أنتوا فاهمينها يعني. واضح يا شباب؟ نكمل ولا حد عنده سؤال في النقطة دي؟ أنا معايا 15 واحد، عايز لما أسأل واضح ألاقي 15 واحد بيقول واضح. عشان لو في واحد مش واضح أبقى عارف نرجع له يعني، لأن ممكن يبقى 5 بس اللي فاهمين يقولوا نعم أو أنا مكمل، وفي 10 مش فاهمين. فعايز كله يقول معايا، إذا كان فاهم يقول فاهم، مش فاهم نعيد. احنا ما وراناش حاجة، احنا عايزين أهم حاجة نطلع بالإيه؟ بالمعلومة. بعد كده بنقول إن أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل، في أسماء بتطلق على الله عز وجل مطلقة، يعني في أسماء سمى الله بها نفسه مطلقة بدون قيود، تمام؟ وفي أسماء لا تأتي إلا مقيدة، يعني في أسماء بتأتي مطلقة بدون أي قيود كده، تستطيع أن تصف الله عز وجل به، أن بتقول ربنا رحيم، الله عز وجل رحيم، خلصت كده، مش لازم تقيدها بشيء. وفي أسماء لو تركت للإطلاق لأوهمت نقصا، فلا تطلق ولكن لابد أن تقيد، تمام؟ هذه الصفات جت في القرآن أو جت في النصوص مقيدة بثلاث أنواع من القيود، دي ما تنفعش تتقال إلا مقيدة، تمام؟ الأولى مقيدة بالضد، يعني هي جت في القرآن وفي السنة مقيدة بضدها، زي إيه؟ زي الضار النافع، لكن ما فيش تلاقي الضار دي فقط، لأنها الواحدة بتوهم صفة نقص. لأن لما أقول لك أنت مثلا أنت ضار، أو شيء ده شيء ضار، ولله المثل الأعلى، أنت بتفهم إيه؟ إن هو شيء ضار، يعني شيء مش كويس، دي صفة نقص. لما أقول لك ده شيء نافع يبقى دي صفة كمال، تمام؟ لكن أما في حق الله عز وجل، ده أنا بكلمك إيه في الأشياء، لكن في حق الله عز وجل ما ينفعش أقول ربنا الضار، وإن كان المعنى أن الله هو الذي يملك الضر، ولكنه أيضا يملك النفع. لما أقول لك مثلا إيه؟ إن فلان ده في إيده كل حاجة، في إيده يمشيك ويقعدك، في إيده كذا، فده الـ في إيده يضرك وينفعك والعياذ بالله، يعني هو طبعا الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى وحده، لكن مثلا مجازا لما اقول لك ده في ايده يعطيك ويمنعك، فاما اقول لك في ايده يعطيك ويمنعك معناه ان هو يملك الامر جميعا من اعطاء ومنع. فاذا صفه او اسم الله الضار لا ياتي وحده ابدا، لانه يوهم نقص، ولكنه لا ياتي الا مقترنا بالضد، يبقى تقول الضار النافع الخافض الرافع، تمام؟ يبقى ده رقم واحد، التقييد بالضد. رقم اثنين المقيد بذو، الله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام، لكن ما ينفعش تقول المنتقم، لان دي برضو بتوهم نقص، وما جاءت هكذا في القرآن ولا في السنة، انما جاءت ذو انتقام. والاصل في الاسماء الحسنى التوقف، ان انت ما تقولش غير كما جاءت في القرآن والسنة، كما قال الشافعي لو فكرين في اللمعة، امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فانت بتقول الكلام الذي ذكر في القرآن والسنة بحروفه، تمام؟ فالله عز وجل قال ذو انتقام، تبقى تقول ايه؟ مقيدة بذو. التالت نوع من التقييد، وهو التقييد بمتعلق، يعني متعلق يعني مفعول به يعني، كويس؟ إن من المجرمين منتقمون، يبقى الانتقام تعلق بمن؟ بالمجرمين، يبقى الفعل يقع على متعلق. ربنا مش منتقم من كل حد، بل بالعكس هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن بالمجرمين سيكون سبحانه وتعالى ينتقم منهم، إن من المجرمين منتقمون، تمام؟ واضح يا شباب؟ يبقى إذا عندنا الأسماء الحسنى بتأتي إما مقيدة وإما مطلقة. المطلقة هي التي لا توهم نقص في إطلاقها، يعني هتطلقها تبقى صفة كمال على طول، زي الخالق الرازق الرحمن الرحيم وغيرها من الأسماء التي جاءت مطلقة في الكتاب والسنة. في بقى أسماء حسنى أخرى لا تأتي إلا مقيدة، ليه؟ لأن إطلاقها يوهم نقص. هذه القيود لقيناها ثلاثة، إيه هي الثلاثة؟ إما مقيدة بالضد، إما مقيدة بذو، وإما مقيدة بمتعلق للفعل، تمام؟ تمام، ده الكلام اللي إيه في السؤال رقم 58. اقروا انتوا بقى إيه نص السؤال. بعد كده في 59 قال تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، كما مثال صفات الذات من الكتاب، جاب لك ايه مجموعة من صفات الذات، يبقى أراها منها بل يداه مبسوطتان، يبقى صفة اليد منها كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى الوجه منها ويبقى وجه ربك يبقى الوجه، ولتصنع على عيني العين وغيره. في حد عنده سؤال؟ أخت مسلمة بتقول ثواني ثواني، هتعملوا وتقروا يعني؟ لا أنا قصدي اقروها لما إيه؟ لما نخلص يعني. في أسئلة مش بتيجوا في المحاضرات كده في الجامعة، يقول لك الجزء ده قراءة والجزء ده فهم والجزء ده حفظ وما إلى ذلك، كلام بيقول لك القراءة ده تقرأه لما إيه؟ لما نخلص. ولو عندك في سؤال المرة الجاية إن شاء الله نقوله، لأن في حاجات كتير في الجزء الجاي ده إن شاء الله للقراءة. أنت هتقرأ أصل ما فيهوش كلام هيتشرح، دي نصوص أنت هتقرأها وتطلع منها الصفات. هتيجي في الامتحان أقول لك اذكر مثلا صفة ذات أو صفة فعل، أه فأنت ملزم بهذه النصوص بس ما فيهاش شرح أقصد يعني، هتقرأها أنت. بعد كده ما مثال صفات الذات من السنة؟ كقوله تعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يبقى الوجه. يمين الله ملأة، يبقى اليد اليمين. إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، يبقى الله عز وجل له عين. تمام. بعد كده ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، يبقى الاستواء صفة إيه؟ صفة ايه الاستواء؟ صفة فعل. طب ما معنى الاستواء؟ ما هو ذاتية فعلية معناها فعلية يعني، على الاصطلاح بتاع الشيخ هنقول انها فعلية. بس الاخت اللي هي فتاة القرآن بتقول ذات، ليه ذات؟ اه طالما فعلا ايه فعل يبقى في الاصل ذات. لا احنا عايزين نقول يعني السؤال اللي احنا بنسأل عليه اللي هو الاستواء معناه ايه في اللغة؟ اللي فاكر في اللغة احنا قلناه، واللي مش فاكر اكيد برضه سمعه في حتة تانية يعني. ما معنى الاستواء؟ على وارتفع. تمام صحيح. يبقى اذا على وارتفع ده معنى الاستواء صحيح. طب احنا مر علينا من شوية قلنا العلو صفة ذات ولا فعل؟ طب قلنا اسم الله العلي، قلنا العلو صفة ايه؟ صفة ذات. نعم. طب اذا ايه الفرق بقى بين العلو وبين الاستواء؟ دي نقطة مهمة جدا خدوا بالكم. ليه بقى؟ كان في ناس بتقول يعني بعض الناس كان بيدي درس يعني، فكان بيقول ايه؟ بيقول ان بيتكلم على الاستواء، فبيقول الاستواء هو العلو. الاستواء معناه ايه؟ اه صح كلام الاخت اللي قلوها كده بتقوله، هو العلو صفة يعني مش مطلقة، عايزين نقول ان صفة ذات العلو ان الله عز وجل علي في كل وقت، قبل ان يخلق العرش كان علي ولا زال هو العلي سبحانه وتعالى، فلما خلق العرش بقى وقتها العلو ايه؟ فوق العرش، لكن حتى قبل العرش كان ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء. تمام؟ واضحة شوية النقطة دي؟ فالعلو والاستواء اللي هو معنى على وارتفع على العرش ده بعد خلق العرش، اما قبل العرش كان ربنا سبحانه وتعالى عليه برضه، لان في واحد ايه يبقى احنا عايزين نقول الله عز وجل هو العلي قبل ان يخلق العرش. واضحه كده؟ كان في واحد بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك استوى على العرش قبل ان يخلق العرش. طبعا ده كلام يعني ايه يعني لا يعقل اساسا، يعني ايه استوى على العرش قبل ان يخلق العرش يعني؟ فده كلام خطأ، هو التبس عليه المعنى. ازاي بقى؟ هو قصده ان الله عز وجل هو العلي قبل ان يخلق العرش، والاستواء هو العلو والارتفاع، فاهم؟ قايل لك ايه؟ قام قايل اذا هو استوى على العرش قبل ان يخلق العرش، ده طبعا كلام فاسد، لان الاستواء معناه العلو الذي هو صفة فعل. تمام؟ اما العلو اللي قبل ان يخلق العرش اللي هو صفة الذات، فهو خلط بين الاثنين الذات والفعل، فاهم؟ قايل لك ايه؟ استوى على العرش قبل ان يخلق العرش، ده كلام طبعا ايه؟ خاطئ تماما. لكن الكلام الصحيح ان الله عز وجل هو العلي قبل ان يخلق العرش، ده كلام صح كده. يبقى العلو زي ما الاخت اللي كانت بتقول العلو مطلقا يعني العلو اللي هو صفه ذات دوت ايه في كل وقت، الله عز وجل هو العلي ازلا هو العلي بلا ابتداء وبلا انتهاء، دي صفه ذات. اما العلو على العرش هو الاستواء. تمام؟ واضح شباب ولا في مشكلة؟ طبعا في اشكال الناس يعني ايه لما بنتكلم على العلو والعلو على العرش والكلام ده، ان الناس بقى بتبدا تتصور طب ازاي، طب مش عارف ايه، ده كله سؤال عن الكيفيه. يعني نؤمن بذلك بلا كيف نعلمه ونسلم، ودايما ايه زي ما الشيخ حسن بيقول كده، كل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. تمام. بعد كده بيقول ما مثال صفات الافعال في السؤال 61، قلنا في مستوى العرش الاستواء اللي هو العلو والارتفاع، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، يبقى الاتيان والمجيء وغيرها كما في الايات. ما مثال صفات الافعال، المجيء طبعا في السنه، ما مثال صفات الافعال من السنه، ينزل ربنا يبقى النزول، فياتيهم الله يبقى الاتيان. في سؤال بيقول ايه العلو صفة ذات لكن الاستواء صفة فعل. كلام صحيح، العلو صفة ذات والاستواء ايه صفة فعل، اللي هي طبعا معناها ذاتية فعلية. فقال يا آدم اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، يبقى الله ذل خط التوراة سبحانه وتعالى. ان الله تعالى يبسط يده، يبقى بسط اليدين، بل يداه مبسوطتان، دي صفة ايه فعل، انه بسط يديه سبحانه وتعالى. بعد كده السؤال 63 بيقول هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله تعالى كلها توقيفية؟ السؤال ده مهم جدا بقى. طبعا في معارك هتلاقوها على النت وكتب مؤلفة في مسألة الاشتقاق، وده بحث كبير جدا. خلاصته عشان نبقى ايه فاهمين احنا بنتكلم في ايه، يعني عشان نبقى عارفين نحرر موضع النزاع، الناس دي مختلفة في ايه ومش مختلفة في ايه، ايه وجه الاتفاق وايه وجه الاختلاف. ده نقطة مهمة جدا لابد نفهمها عشان نبقى فاهمين الامور جت ازاي، لان المشكلة ان ساعات بيتكلم في المسائل دي ناس لم تدرك حقيقة المسألة، فيبدأ يستدل في اشياء متفق عليها على اشياء اصلا مختلف فيها. يعني احنا بنتكلم في مسألة موضوع النزاع في نقطة معينة، هو يقدر يستدل بأدلة احنا مش مختلفين فيها. ازاي؟ مثلا مسألة الاشتقاق اللي معانا دلوقتي، العلماء مجمعون جميعا على ان الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه او وصف الله عز وجل بها في القرآن والسنة، التي اذا اشتق منها اسم اوهم نقص هذا غير جائز باتفاق، ده شيء ما فيهوش خلاف. ازاي؟ زي ان الله عز وجل يمكر بالماكرين، دي صفة جت متعلقة ايه او مقيدة بمتعلق اللي هو المكر بالماكرين. مش احنا قلنا لسه قايلين في السؤال 58 ان في صفات بتاتي مطلقه وفي صفات بتاتي مقيده، وقلنا المقيده دي ثلاث انواع، منها المقيده بمتعلق زي بالظبط المكر بالماكرين، دي صفه مقيده بمتعلق. واضح شباب؟ ما ينفعش تشتق منها اسم وتقول الله عز وجل هو الماكر، لان ده بيوهم نقص عند الاطلاق. تمام. فده نوع من الاشتقاق اتفق العلماء جميعا على عدم جوازه. واضح؟ في نوع اخر من الاشتقاق، وهو الاشتقاق المعتزلي. ازاي؟ اللي هم بيشتقوا بعقولهم، يعني بيصف الله عز وجل، هنقول تاني بيصف الله عز وجل بالصفات بالعقول ثم يشتقوا منها اسماء. ازاي؟ يعني مثلا يقول لك ان الله عز وجل هو الذي هندس الكون، طبعا ده شيء لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، ويقوم مشتق منها اسم ويقول يبقى اذا الله مهندس الكون. واضح شباب؟ يبقى ده اشتقاق بالعقل، يبقى هو بيصف الله بصفة توجبها العقل وبعدين يطلع منها اسم، ده برضه غير جائز بالاتفاق. يبقى اذا بنقول الاشتقاق ثلاث انواع، اتنين منهم مش موضع خلاف اصلا. الاولاني اللي هو اول حاجه قلناها، اللي هو الاشتقاق من صفه وردت في القران والسنه لكن اطلاقها يوهم نقص. احنا لسه قايلين ان في صفات الاسماء نوعين، اسماء جت او صفات نوعين، مطلقه ومقيده. المقيده دي لو اطلقت لاوهمت نقص، فلم تاتي الا مقيده، مره تاتي مقيده بالضد، مرة تأتي مقيدة بمتعلق، مرة تأتي مقيدة بذو. تمام يا شباب؟ فهذه الصفات التي اتت مقيده لو اطلقت اوهمت نقص. ان انت تجيب بقى الصفات دي اللي هي زي ايه ذو انتقام وتقول المنتقم، او مكر للمكرين وتقول الماكر، او الضار النافع وتقول الضار، اطلقوها بهذا الوضع وجعلها اسماء، او اشتقاق من هذه الصفات اسماء، دوت غير جائز باتفاق. خلاص يبقى ده مش موضوع خلاف. النقطة التانية اللي هو الاشتقاق من صفات يوجبها العقل، ودي طريقة المعتزلة، ان يقول العقل يصف الله بانه فعل كذا، مهندس الكون مثلا، ويقوم يسمي ربنا مهندس الكون، دوت برضو غير جائز باتفاق. امال ايه بقى الموضوع الاشتقاق اللي فيه خلاف، والخلاف فيه سائغ بين اهل السنة والجماعة؟ الموضوع هذا هو الاشتقاق، لو بتكتبوا معايا الكلام ده، الاشتقاق من صفات وردت في الكتاب والسنة ولا توهم نقصا عند الاطلاق بل هي كمال. يبقى ايه الاشتقاق اللي فيه خلاف؟ هو ان هو بقى هو الاشتقاق من صفات وردت في الكتاب والسنة ولا توهم نقصا عند الاطلاق بل هي كمال، ديت اللي فيها الخلاف السائغ بين السلف. تمام، بعضهم اجازها والبعض كف. زي ايه مثلا؟ زي ما تقول اسم الله المنعم، ده اسم لم يرد لا في القرآن ولا في السنة، واضح شباب؟ لكن ان الله عز وجل هو الذي ينعم، دي صفة وردت في القرآن والسنة، الصفة نفسها وردت وهي الإنعام، وما بكم من نعمة فمن الله. تمام، هل بقى يصح ان انا اقوم واخد من صفة الإنعام اسم واقوم قايل الله هو المنعم، او واحد يتسمى بعبد المنعم؟ تمام يا شباب، دوت الشيء اللي فيه ايه خلاف. تمام، كمان الشيخ الاسلام ابن تيميه ذكر ان الله عز وجل وصفه السلف انه يغيث، انه هو الذي يغيث المستغيثين، وغير ذلك من ايه. في بحث طويل جدا في الاشتقاق، يعني ممكن تبقوا تراجعوه، وفي كتاب اسمه بيتكلم عن الاشتقاق، هبقى اقول لكم عليه ان شاء الله لو حد عايز يراجعه ان شاء الله. يعني الشاهد من هذا الكلام ان احنا بنقول ان الاشتقاق ثلاثة انواع، اثنين مجمع على عدم جوازهم، وفي واحدة فيها خلاف سائغ بين السلف. التي اجمع على عدم جوازها الاولى هي الاشتقاق من صفة واردة في الكتاب والسنة مقيدة، لكنه ايه يطلقها وهي توهم نقصا عند الاطلاق، وده غير جائز باتفاق. الثاني الاشتقاق من صفات لم ترد في الكتاب والسنة اصلا بل يوجبها العقل، ودي طريقة المعتزلة، ودي ايضا غير جائزة باتفاق. الثالثة الاشتقاق من صفة وردت في الكتاب والسنة ولا توهم نقصا عند الاطلاق بل هي كمال، وهذا النوع من الاشتقاق في خلاف سائغ بين السلف. واضح يا شباب؟ فهو هنا الشيخ بيقول هل يشتق من كل صفات الافعال اسماء؟ طبعا الجواب لا، لان مش كل صفات ايه الافعال ينفع تطلع منها اسماء. خد بالك حاجه، يعني ركزوا معايا في النقطه دي، ان الشيخ هنا بيقول ايه، لا بل اسماء الله تعالى كلها توقيفيه. ده كلام مين؟ ده كلام الشيخ هنا. لو ركزت معايا ان شاء الله واحنا ماشيين في الكتاب هتلاقي ان الشيخ نفسه الشيخ فصح الحكمي بيذكر اسماء مشتقه. يبقى اذا الاشتقاق بهذا المعنى اللي ذكرناه لا ينافي التوقيف. الاشتقاق من صفات وردت في الكتاب والسنة ولا توهم نقص عند الاطلاق لا ينافي التوقيف. التوقيف يبقى انت ما تجيبش ايه اسم مالوش صفة في الكتاب والسنة، او جيب كتاب والسنة ولكنه ليس مطلقا، ده اللي بينافي التوقيف. اما لو جبت اسم من صفة وردت في الكتاب والسنة ولا توهم نقص عند الاطلاق دوت لا ينافي التوقيف عند بعض السلف، وبعضهم قال لا ايه لا دوت ينافي التوقيف. يبقى اذا المساله فيها خلاف سائغ. الشيخ خد بالك بيقول ان لا بل اسماء الله عز وجل كلها توقيفيه، وهيجي معانا واحنا ماشيين في الكتاب اسماء ذكرها المؤلف وهي مشتقة في الحقيقة. فقال لا، بل اسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى الا بما سمى به نفسه في كتابه او اطلق عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل اطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما اطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله بها نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها اسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى الله الذي خلقكم وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت. ومنها افعال اطلق الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابله، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى دي مقيده بايه؟ بانه خادع المخادعين متعلق، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يبقى برضو المكر ايه؟ بالماكرين. تمام يا شباب؟ يبقى اذا الصفات اللي جاءت مقيده بمتعلق او بذوء او بايه؟ بالمقابله. هذه الصفات ليست او لا يشتق منها اسماء لله عز وجل. الاخ اللي بيسال او الاخت اللي بتسال على اللي فات، هم هيقولوا لك يعني على مكانه ازاي توصل ان شاء الله، يعني هي مسجله يعني موجوده على الموقع. السؤال رقم 64 بيقول لك ماذا يتضمن اسم الله العلي الاعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ فبيقول يتضمن اسمه العلي الاعلى الصفه المشتقه منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. هنا بقى هياتي في نقطه ثانيه. احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث انواع من الدلالات، دلاله الايه؟ المطابقه، ودلاله التضمن، ودلاله الالتزام. تمام يا شباب؟ وبعدين جينا في التضمن وقلنا ان التضمن نفسه بتنقسم فيه الاسماء الحسنى الى اربع انواع. في اسم يتضمن جميع الصفات وهو اسم الله الله، وهناك اسم يتضمن صفة ذات وده كتير زي السميع والبصير وغيرها، وهناك اسم يتضمن صفة فعل اللي هي الذات الفعلية يعني كالخالق والرازق وغيرها، والرابع الاسماء التي تتضمن التنزه والتقدس عن النقائص، ودي صفات سلبية يعني فيها نفي يعني. تمام يا شباب؟ دلوقتي بقى بيقول لك عندنا اسم الله العلي من جهة التضمن، يعني سيبنا المطابقة وسيبنا الالتزام، هنتكلم على التضمن. ايه انواع العلو التي يتضمنها اسم الله العلي؟ كنا وقفنا عند السؤال اللي بيقول ايه؟ ان اسم الله العلي وما في معنى ماذا يتضمن؟ فقلنا ان احنا هنسيب دلالة المطابقة والالتزام وهنتكلم على الايه؟ التضمن. فبيقول لك اسم الله العلي ماذا يتضمن من انواع العلو؟ فبيقول لك ان اسم الله العلي جاء في القرآن والسنة متضمن لثلاثة انواع من العلو. ايه هي الانواع دي بقى؟ قال لك اول نوع علو الفوقية، وتاني نوع علو القهر، وتالت نوع علو الشأن. وهيجيب لك كل واحدة بدليلها. سؤال 65 هيجيب أول نوع ويقول لك ما دليل علو الفوقية؟ قال الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع في سبعة مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم ايه؟ من فوقهم، يبقى الفوقية، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى بيصعد بيروح فين؟ بيروح فوق، إليه يصعد يبقى دل على العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، العروج هو الصعود، ومنها قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يبقى الأمر بينزل من عند الله، يبقى ربنا العلي فوق والأمر بينزل من عنده، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى هيرتفع من تحت لفوق فين؟ هيروح فوق عند ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ربنا هو العلي. دي كلها أدلة من القرآن ومن السنة، أدلته من السنة كثيرة، أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وهو حكم الملك من فوق 7 أرقعة، ودوت ايه الحديث ده ضعيف يعني. قوله للجارية صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح، أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. طبعا في، خد بالك حاجة، يعني هذه الأشياء في فرق بترد عليها حتى الآن، يعني في فرق لحد دلوقتي بترد على مسألة العلو دي. ففي مثلا الفرقة بتقول إن مفيش علو، بتقول ربنا في كل مكان، وده كلام الصوفية. بيردوا على حديث الجارية بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا الجارية دي كانت طفلة صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حبش إيه يزعلها، فخدها على قد عقلها. ده طبعا كلام من أفسد الكلام، وهو بعث ليعلم الناس العقيدة ويعلم الناس الدين، يسمع جارية تقول شيء مخالف للعقيدة ويقرها ويقول اعتقف انها مؤمنة. طبعا ده طعن في مقام البلاغ والنبوة اصلا يعني على حقيقته، لكن الصحيح طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها لانه هو الصواب، وما يجوز له صلى الله عليه وسلم ان يقر شيئا في العقيدة وهو خطأ. تمام، لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من انواع الوحي. واضح شباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ فقالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم والعروج هو الصعود، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، يبقى يعرجوا يعني إيه يصعدوا. وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، يبقى الصعود إلى الله طيب. وغير ذلك كل دي أدلة على إيه؟ على الصعود. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. 67 بيقول لك ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء. على فكرة مسألة العلو دي يعني مسألة كمان غير دليل أدلة القرآن والسنة، هي في دليل آخر وهو الفطرة. الناس بالفطرة تعلم أن الله عز وجل فوقهم، يعني لا كفاية دليل أو اثنين يعني. يعني مثلا الإنسان حتى اللي مش مؤمن أما تيجي تدعوه للإيمان، او حتى اللي مش مسلم حتى تلاقيه بينظر للسماء ويقول يا الله او يا رب. تمام، حتى ان امام من ائمه من الائمه اللي كانوا بيقولوا يعني بان الله ظل في كل مكان، وقف يوما على المنبر وقعد يؤصل لمساله ان ربنا في كل مكان. تمام، ثم في وسط الخطبه قام له رجل اعرابي وقال له يا امام إذا كان الله في كل مكان فما بالنا نرفع أيدينا إذا أردنا الدعاء. فضرب الرجل على رأسه وقال حجني الأعرابي حيرني الأعرابي. تمام، فإذا الرجل أعرابي ما هوش عالم من علماء ولا حاجة، بيرد عن عالم كبير جدا عمال إيه يؤصل لمسألة ربنا في كل مكان ببساطة جدا وبالفطرة. قال له طب أنت لو ربنا في كل مكان ما بتشاورش إيدك ليه، ولا للجنب ليه، ولا لوراك ليه لما تيجي تدعو، ليه بترفعها للسماء؟ دليل على ان الله في السماء. تمام، فهي ده دليل الفطرة ايضا. طبعا ده يعضد ادلة القرآن والسنة، يعني مستأنس بيه يعني، لكن طبعا الاصل هو القرآن والسنة. ماذا قال ائمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم باجماعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول، يعني معلوم المعنى، وهو العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، يعني لا تدركه العقول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون، سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع الأول من أنواع العلو، وهو علو المكان. تمام، وقلنا أدلته من القرآن ومن السنة وقول السلف الصالح. بعد كده أدل آخر أو النوع الآخر من العلو، وهو علو القهر. أدلته كثيرة، منها قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، وقوله تعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وقوله تعالى وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وغير ذلك من الآيات. قال: ما دليل ذلك من السنة؟ سؤال 69. قال: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. يبقى ده علو إيه؟ القهر. آخر حاجة: ما دليل علو الشأن، وما الذي يجب نفيه أو يجب نفيه عن الله عز وجل؟ قال: اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسم الله القدوس والسلام والكبير والمتعال، وما في معناها واستلزمه جميع صفات كماله ونعوت جلاله، فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو أن يكون عونا له أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والكفء إلى غير ذلك. يبقى إذن هو عايز يقول لك إن في ثلاث أنواع من العلو. تمام؟ إيه بقى موضوع العلو ده؟ يعني مثال بسيط جدا ولله المثل الأعلى، أما نيجي نقول مثلا، أما أقول لك فلان محمد مثلا أو أحمد أو أي حد أنت عارفه، أقول لك يا عم محمد ده علة. تمام؟ اللي علة علة يعني أقول لك محمد ده علة، يعني إيه علة؟ أنت بتبدأ تفسر العلو ده على ثلاث أنواع من العلو. دي شيء يعني عايز أقول إن هو إيه، شيء من اللغة يعني. إما إن أنت تقول ده علة والله إيه، ده خد منصب زي ما الأخت جاية بتقول، منصب أعلى، يعني بقى عنده نفوذ وسلطان أعلى، بقى عضو مجلس الشعب مثلا، بقى لواء في الجيش، بقى أي حاجة يعني، علة، ناسب واحد وزير بتاع، فنقول له بقى اللي علة علة خلاص، أنت إيه ما عادش زينا، أنت بقى ليك إيه سلطة أكبر، ودوت الإيه اللي هو في حق الله عز وجل والله المثل علو في القهر، أن لا شيء يعزب عنه سبحانه وتعالى، كل شيء بأمره، هو القاهر فوق عباده، اللي هي السلطة المطلقة والقدرة المطلقة، قهر كل شيء بقدراته سبحانه وتعالى. يبقى ده النوع الأول اللي هو علو إيه، أما في حقنا نقول علو المنصب مثلا أو السلطة، دوت في حق الله اللي هو علو القهر. النوع الثاني يقول لك فلان علا، يعني مثلا إيه كان ساكن في الدور الأولاني راح الدور الرابع مثلا، يبقى ده علو المكان. تمام؟ وده واضح يعني من لفظ العلو يعني، وده في حق الله عز وجل، الله عز وجل هو العلي فوق كل شيء. تمام؟ يبقى ده النقطة الإيه التانية. التالتة أما أقول لك مثلا ده فلان مثلا من زمايلنا خد الماجستير مثلا أو خد الدكتوراه، تقول خلاص يا عم الراجل ده علا ما عادش زينا، يبقى ده علو الشأن، شأنه علا، يعني هو ما عندوش سلطة ولا وفي مكانه زي ما هو كل حاجة، بس شأنه علا بين الناس، كان معاه ماجستير بقى معاه دكتوراه، كان معاه دكتوراه بقى استشاري، أي حاجة يعني تقدم في المرتبة العلمية أو في شأنه، فبقى إذن إيه شأنه أعلى شوية. يبقى إذن في علو مكان وفي علو شأن وفي علو قهر. تمام؟ عشان نتقايد يعني بالإيه بالمذكور في الإيه في القرآن والسنة، علو قهر ده أصلا من معنى العلو. والثلاثة ذكروا في حق الله عز وجل في القرآن، قلنا علو المكان زي استوى وإليه يصعد والمعارج وما إلى ذلك، وعلو الشأن هو سبحانه وتعالى تقدس عن النقص والعيب وسلم من كل نقص، وعلو القهر الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وغيرها من إيه من الأدلة. يبقى إذن عندنا ثلاث أنواع من العلو، أظن كده واضحين يعني. بعد كده بيقول إحنا كنا بادئين السؤال رقم كام، حد فاكر؟ كنا بادئين بتهيألي 57. اه 57 صح، احنا دلوقتي في 71. طيب هو عموما احنا خلاص كده يعني، ده اخر حاجة في الايه في توحيد الاسماء والصفات، ونبقى خلصنا الايه؟ الايمان بالله، لان الايمان بالله قلنا هياتي في الكتاب بيتكلم عليه من 3 جوانب: توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه والاسماء والصفات. بدا بالايه؟ بالالوهيه والربوبيه، وقال ان الايه عرف الالوهيه وعرف الربوبيه، واحنا استطردنا شويه في توحيد الربوبيه، وكلمنا يعني في اهميه توحيد الربوبيه في واقعنا المعاصر وبعض الامثله عليه يعني. وبعد كده اتكلمنا على توحيد الاسماء والصفات، ووصلنا يعني معانا بس 3 اسئله ونبقى خلصنا توحيد الاسماء والصفات. بيقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الاسماء الحسنى: من احصاها دخل الجنه؟ ايه معنى الاحصاء؟ فبيقول: قد فسر بمعاني. خلاصه هذه المعاني يعني هي حفظها، ده من الاحصاء. وهتقسم بقى الاسماء الحسنى لاقسام، فمنها ما يليق للعبد ان يتصف به، فمن الاحصاء ان يقتدي به، ومنها ما لا يحق للعبد ان يتصف به فقد اختص الله عز وجل به لنفسه، فالعبد ماذا يفعل؟ يقر الله عز وجل به. وهناك اسماء او صفات تتضمن الوعد كالغفور والشكور وغيرها، فيكون الاحصاء فيها الطمع والرغبه. وهناك صفات للوعيد فتكون الخشيه والرهبه. واخر حاجه التعبد بمقتضاه. اقول تاني لان هي طبعا ملخبطه شويه مش مذكوره يعني في كتاب في نقط. بنقول ان اول حاجه نقطه خالص هو الحفظ، تمام؟ يبقى الاحصاء للاسماء اول حاجه فيه حفظ هذه الاسماء، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اثنين هنقسمه الالف وب وجيم ودال، 4 حاجات. رقم واحد اللي هي الف، يعني ما هي سوغ الاقتضاء؟ تقتدي. يعني ايه سوغ الاقتضاء؟ يعني في صفات الله عز وجل، الاخت جاي بتسال على مساله الكريم، بسم الله الكريم، هل يسوغ الانسان يبقى كريم؟ اه طبعا يسوغ الانسان يبقى كريم، بل يحمد على الكرم الرحيم. يبقى الانسان ايه؟ يقتدي برحمة الله عز وجل. بل قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، وقال: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. والجميل ان الله جميل يحب الجمال. لا مش تحت الحفظ، الحفظ ده رقم واحد. رقم اثنين الاسماء ده بتتقسم بعد الحفظ لاربع انواع: اسماء تستطيع ان تقتدي بها على الوجه الذي يليق بك كعبد يعني، تمام؟ فايه؟ تتصف به على الوجه المطلوب منك شرعا. تاني حاجة صفات اختص الله عز وجل بها كالكبرياء والعظمة، فايه واجبك لكي تحصي هذا الاسم؟ ان تقر الله عز وجل بهذا الايه، بهذه الصفة التي اختص بها وتخضع له. رقم ثلاثة هناك صفات تتضمن الوعد، فترجو وتطمع وترغب في وعد الله عز وجل. رقم 4 صفات تتضمن الوعيد، فبتكون واجبك الخشية والرهبة. يبقى ده ايه؟ ألف أو رقم واحد كان الحفظ. رقم 2 قلنا ألف وب وجيم ودال. ألف إن ايه؟ الاقتداء فيما يسوغ الاقتداء، ب الإقرار والخضوع لما اختص الله عز وجل به، جيم الطمع والرغبة فيما تضمن الوعيد، دال الخشية والرهبة لما تضمن الوعد. يبقى ده رقم 2 في ألف وب وجيم ودال. رقم 3 بقى التعبد بمقتضى هذه الصفات. الرجاء في الوعد او الخشية والرغبة في الوعيد. انا قلتها العكس ماشي، ما خدتش بالي يعني. بعد كده قال رقم 3 وهو ايه؟ التعبد بمقتضى هذه الصفات. فقال: بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله إليه معروض، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداومة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا كريم. وده طبعا يعني من معاني الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا الإحصاء قلنا فيه 3 حاجات، رقم 1 في الأول خالص الحفظ، ورقم 3 في الآخر خالص التعبد بمقتضى هذه الأسماء. أما تعلم أن الله عز وجل هو مدبر الأمر فتشهد هذا التدبير فترضى وتسلم بقضاء الله عز وجل. أما تشهد أن الله عز وجل هو الرازق فترضى برزقك من الزوج والمال والولد والصحة والجمال والجسد وغير ذلك، والعلم والفهم هو رزق من عند الله عز وجل. أما تشهد أن الله عز وجل هو الرحيم فترجو رحمته ولا تقنط منها، وقد وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. أما تشهد أن الله عز وجل هو التواب فلا يعيقك الذنب، فلا يكون هو توابا إلا إذا كنا نحن عبيده المذنبون نأتيه فيقبلنا سبحانه وتعالى. الشاهد إن ده الأول اللي هو الحفظ، والأخير اللي هو التعبد بالمقصدة، والثلاثة الأربعة اللي في النص بقى اللي هم إيه على حسب الاسم يكون هناك نوع من العبودية. فإذا كان مما يسوغ فيه الاقتضاء يبقى الاقتداء، وإذا كان مختص بالله عز وجل يبقى الإقرار والخضوع، وإذا كان فيه وعد يبقى الطمع والرغبة، وإذا كان فيه وعيد يبقى الخشية والرهبة. هذا هو معنى الإحصاء. وممكن تلخص الإحصاء في 2 كلمات خالص، هما الأولى والأخيرة، الحفظ والتعبد بالمقتضى، لأن الأربعة اللي في النص دول اللي هما في النقطة الثانية هما أيضا من أنواع التعبد بمقتضى الأسماء. فلما اقتضى أنه يسوغ الاقتداء اقتضيت، ولما اقتضى أنه مختص لله عز وجل يبقى أنت دورك الإقرار والخضوع، ولما كان بيقتضي الوعد كان دورك الطمع والرغبة، ولما اقتضى الوعيد كان الخشية والرهبة. فممكن تلخص السؤال كله في 2، وهو الحفظ والعمل بمقتضى الاسم. عايز تزود بقى وتقول الحفظ والعمل بمقتضى الاسم وتقوم تذكر الأمثلة الأربعة اللي في النص دول، يبقى ده أتم وأفضل يعني. بعد كده يا شباب قال ايه؟ انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ لسه معانا 2 سؤال بس، استعينوا بالله واصبروا. السؤال 72 بيقول ما يضد توحيد الاسماء والصفات؟ فبيقول ضده الالحاد، والالحاد في الاسماء بأسماء الله عز وجل وصفاته ثلاث أنواع. طبعا احنا اللي خد معانا دورة لغة الاعتقاد، احنا كان الحد معانا يعني أوسع شوية من كده بكتير يعني، بس هو هنا الشيخ يعني ذكر ثلاث أنواع فقط من الإلحاد. إيه هما الإلحاد؟ الإلحاد اللي هو ذكره ثلاث حاجات، إيه هما؟ إما ناس نفت الأسماء أو عطلتها أو لم تصف الله عز وجل بهذا الاسم، يبقى ده نوع. والنوع التاني ناس وصفت ربنا بشيء لم يصف به نفسه، يبقى أنت عندك أسماء لله وصفات لله وردت في القرآن والسنة، عملوا فيها إيه؟ شالوها، في ناس ردتها وجابت أسماء من عندها، تمام؟ يبقى ده الإلحاد. الرد اللي هو التعطيل، والناس اللي جابت أسماء من عندها أو صفات من عندها ده نوعين، ناس شبهت الله بالخلق وناس شبهت الخلق بالله عز وجل والعياذ بالله. تعال نقرا بقى في الكتاب، بيقول لك اول حاجه الحاد المشركين، دول عملوا ايه؟ دول عدلوا باسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها اوثانهم، سموا الاوثان باسماء الله، عكسوها يعني، تمام؟ فاشتقوا اللات من الاله والعزى من العزيز ومنات من المنان، يبقى ده الحاد المشركين. عكسه ناس وصفت الله بصفات المخلوقين، الاولين وصفوا المخلوقين بصفات الله والتانيين وصفوا الله بصفات المخلوقين. التاني الحاد المشبهه الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهون بصفات خلقه وهو مقابل الحاد المشركين، لان المشركين وصفوا المخلوقين بصفات الله ودول وصفوا الله بصفات المخلوقين. فاولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزله الاجسام المخلوقه وشبهوه بها تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. النوع الثالث وهو الحاد النفاء المعطلة، وهم قسمان، قسم أثبتوا الألفاظ ونفوا عنها ما تتضمنه من صفات، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع وغير ذلك. وقسم صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية وصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا وصف سبحانه وتعالى عن ذلك. يبقى إذن الشيخ هنا في الإلحاد اختصر يعني الموضوع في ايه؟ ثلاث نقاط. ان في ناس نفت الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة، ودول نوعين، نوع أثبت الأسماء بلا صفات، ونوع ترك وصف ترك ورد الأسماء والصفات جميعها الاثنين على بعض، يبقى ده الإلحاد المعطل. وفي نوع آخر من الإلحاد وهو إلحاد المشركين، ان هم وصفوا الله بصفات المخلوقين. ونوع ثالث وهو الإلحاد المشبهة، اللي هم وصفوا الله، الاول المشركين وصفوا المخلوقين بصفات الله والمشبهه وصفوا الله بصفات الايه؟ المخلوقين، عكس بعض. المشركين وصفوا المخلوقين بصفات الله والمشبهه وصفوا الله بصفات المخلوقين. واضح يا شباب ان الموضوع ده؟ يبقى ده الالحاد اللي ايه الشيخ ذكره في الايه؟ في الكتاب. احنا طبعا في اللمعه كنا قلنا الالحاد اصله في اللغه هو الميل، فان انت تميل بالاسماء الحسنى عما وضعها الله عز وجل له ده الحاد. وقلنا الحاد نوعين يعني، انا مش الكلام ده مش عندكم هنا في الكتاب، بس انا بقول لكم ايه استطرادا كده يعني، اللي يفتكروا يفتكروا، واللي ما يفتكروش ان شاء الله هنجيله في وقت تاني ان شاء الله يعني. فبنقول الحاد نوعين، اما الحاد نحو التعطيل، يبقى ده غالي قوي في الايه، في انه ينزه ربنا سبحانه وتعالى لحد ما عطل كل الاسماء والصفات او بعضها. وفي الحاد قوي في الاثبات، غالي قوي في الاثبات لحد ما وصل للتشبيه. وقسمنا بقى احنا الكلام ده ايه تقسيمه ان شاء الله يعني في وقت تاني بقى نذكرها ان شاء الله. لكن اللي عندنا هنا في الكتاب بنقول ان الالحاد ان الشيخ ذكره ثلاث انواع، ناس وصفوا المخلوقين بصفات الله مدل المشركين زي اللات والعزى والمنان ومناه من المنان، وناس وصفوا الله عز وجل بصفات الخلق ودول مشبهه، واخر حاجه ناس عطلوا الأسماء والصفات، بعضهم عطل الصفات وترك الأسماء وبعضهم عطل الاثنين، لا في أسماء ولا صفات. آخر سؤال عندنا النهاردة قبل ما نخش في الإيمان بالملائكة بقى كده نخلص الإيمان بالله، بيقول هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينفيها كلها ما ينفي نوعا منها؟ يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك واحد أشرك في الألوهية، الربوبية والأسماء والصفات أخبرهم إيه عنده؟ يبقى برضه مشرك فيهم ولا لسه موحد؟ واحد اشرك في الربوبيه، الاسماء والصفات والالوهيه عنده عاملين ايه؟ زي ما هم ولا لا؟ طب واحد في الالوهيه والربوبيه سابهم واشرك في الاسماء والصفات، يبقى مشرك في كله ولا ايه؟ ولا كل واحد لوحده؟ فبيقول لك هي متلازمة، بحيث لو اشرك في واحدة يبقى اشرك في كله، يبقى توحيده كله انتقد، ولا غير في واحدة وموحد في واحدة؟ ايه رأيكم، متلازمة ولا لا؟ اه يبقى فعلا متلازم. يعني هو بيقول لك واحد اشرك في الربوبية، ادعى للكون خالقا غير الله، ده يبقى لسه مسلم ولا مجرد ان اشرك في الربوبية يبقى توحيده كله انهدم؟ واحد تاني عبد غير الله، نذر لغير الله وذبح لغير الله واقيمت عليه الحج واشرك في الايه، في الالوهية، يبقى لسه مسلم في الاشياء التانية الربوبية والاسماء والصفات، ولا كده يبقى ايه، مشرك في كله، خرج بره الاسلام بالكلية؟ واحد تالت سمى صنم مناه من المنان، اشتق للمخلوقين اسم اسماء الله، تمام، يبقى الحد في الاسماء والصفات واشرك، سوى الله بغيره في اسمائه او صفاته، ده يبقى لسه توحيده في الالوهية والربوبية سليم، ولا كده بقى مشرك تماما وخرج عن الملة؟ ده معنى الكلام يعني. فاذا هي متلازمة لو واحد منها باظ كله بيبوظ، ولا منفصلة ممكن يبقى مشرك في واحدة وموحد في واحدة؟ ده السؤال. فالسؤال بيقول لك هل جميع انواع التوحيد متلازمة فينفيها كلها ما ينفي نوعا منها؟ فالجواب قال نعم هي متلازمة، فمن اشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية، مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه الا الله، فدعاؤه اياه عبادة، بل مخ العبادة، طبعا مخ العبادة ده حديث ضعيف، صرفها لغير الله من دون صرفها لغير الله من دون الله فهذا شرك في الإلهية، وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. واضح يا شباب؟ يبقى إذا هو بيقول لك إن أنواع التوحيد متلازمة، فلو أشرك في واحدة لابد يبقى مشرك في الباقيين. جاب لك مثال، قال لك واحد جاي في مكان وعمال بيقول يا بدوي ولا يا مرسي ولا أي حد من هذه الأوثان ارزقني الولد أو نجيني من المأزق، فهو دلوقتي الصورة المتحققة قدامنا هي شرك في ايه؟ في الالوهية، ان هو صرف له عبادة من دون الله. بيقول لك هذا الشرك في الالوهية لن يقع ولن يكون الا مع شرك في الربوبية وشرك في الاسماء والصفات. ازاي؟ قال لك لن يشرك او لن يدعو هذا الشرك اللي هو شرك في الدعاء الا مع اعتقاده ان المدعو دوت اللي هو مرسي او غيره بيملك له ضر ونفع، وده شرك في الربوبية، لان ملك الضر والنفع دوت نوع من انواع الربوبية اللي هو التصرف، تمام. كذلك انه لم يدعوه الا مع اعتقاد انه يسمعه، السمع المحيط لكل الكائنات، ودي سمع، وصفة السمع بهذه الكيفية لا تكون الا لله. فاذا هو لما اشرك في الالوهية كان لابد يبقى مشرك في الربوبية فاعتقاد قدرة على الضر والنفع، وكذلك كان مشرك في الاسماء والصفات لاعتقاده السمع المحيط والبصر المحيط. يبقى اذا بنقول ان ايه، انواع التوحيد متلازمة، فلو انتقض منها جزء بطل، او بطلة مش بطلة، بطل جميع التوحيد، واصبح الانسان حينئذ مشركا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل ان نجاته من الشرك، وان يثبتنا على التوحيد يوم نلقاه، انه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال النهارده؟